عن هوية الكائنات، نظريات التركيب المكاني، قانون ليفينز، إشكالية الهوية، وإشكالية الغموض الميتافيزيقي. هنتفلسف الحلقة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية، عيش الحياة بفلسفة.